احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن ما زلنا نتحدث في هذا البرنامج المنجيات، ونحن نتكلم عن التوبة. نسأل الله عز وجل ان يتقبل توبتنا، وان يغفر زلاتنا، وان يغسل حوبتنا، وان يقيمنا على طريقه. ان ربنا على ما يشاء قدير، ان لم نكن اهلا لرحمته فرحمته اهل ان تصل الينا. الانسان عندما يريد ان يتوب يجد هناك عقبات تقف بينه وبين مسألة التوبة. يعني حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره لان اشياء ثقيلة على النفس: العفو، الحلم، امساك اللسان، كظم الغيظ، سبحان الله العظيم، يعني الدفع بالتي احسن. كل هذه اشياء ضد طبيعة الانسان. لكن السعيد من وفق، والسعيد من سعد، والسعيد من وفقه الله الى حب الطاعة والى كراهة المعصية او بغض المعصية. يعني التوبة يجب ان ندرك كنهها او سرها. ايه سر التوبة؟ هل للتوبة اسرار معينة؟ يعني اول شيء ان العبد ينظر اول ما ينظر سبحان الله العظيم في قضية الذنب الذي صنع سبحان الله، فينظر الى ايه؟ الى ان الله سبحانه وتعالى بعزه وجلاله انه خلى بينه وبين العبد بينه وبين الذنب. اول شيء ان يعرف العبد سبحان الله العظيم لما عزة رب العباد سبحانه وتعالى في قضائه وبره وستره. يعني هو ستر وحلم بعد ان ارتكبت المعصية، لكن هو قدر الله الغالب، لكن بفعلي انا، فانا الذي اصنع هذا الفعل. هذه اليد تمسك هذا القلم، تكتب كلمة طيبة اصل بها رحما، او اوقع بها قرارا وانا رجل مسؤول افتح بها بيتا، ادخل سعادة على اسرة، اقضي بها دينا بهذا التوقيع، وبهذا القلم ايضا استخدمه اشوه بها سمعة انسان في صحيفة او وسيلة اعلام او خطاب يدخل يفرق بين الاحبة ويلتمس للبراء العيب. اذا اليد هذه استخدمها انا للخير، واستخدمها انا ايضا للشر. اذا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالله عز وجل لما انا ارتكب الجناية او الذنب انظر الى قدر الله سبحانه، لكن انظر الى ستر الله سبحانه وتعالى علي. جاء بشاب بين يدي عمر بن الخطاب سرق، وشهد عليه شهود، فأقام عمر الحد على الشاب، فبكت أمه، قال: أهكذا يا أمير المؤمنين؟ والله هذه أول مرة يسرق فيها. قال عمر: والله ما كان الله ليفضحه من أول مرة. فإذا بعلي بن أبي طالب بعد أن حد السارق وقضى سأله: كم مرة سرقت قبل هذه المرة؟ قال: 21 مرة. سبحان الله، يعني ستر أول مرة وثاني مرة والعاشر مرة والمرة 15 والمرة 20. فالعبد سبحان الله بالضبط استطيع ان امثل، يعني انتم ترون ربنا عندنا واياكم بعمرات وحجات الكعبة. الكعبة حولها اول يعني الطائفين المحيطين بها، الدائرة الاولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم صحن الكعبة، ثم امتداد اكبر من هذا. العبد سبحان الله في هذه الارض عامل زي ايه؟ زي الكعبة. وهو اعظم حرمة، المؤمن عند الله حرمته اعظم من حرمة الكعبة. يعني عبد الله بن عمر كان ينظر الى الكعبة يقول: والله يا كعبة الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. سبحان الله. فالمؤمن عامل زي الايه؟ زي الكعبة. وستر الله عز وجل عامل زي الطائفين حولها، ستر الله والملائكة الموقرين به. فإذا عصى العبد ربه ولم يتب نزع أول طائفة أو أول حلقة من حلقات الستر المحيطة من الخارج، ثم التي تليها، ثم التي تليها، ثم التي تليها، حتى لا يبقى له. لماذا؟ لانه هتك الستر والحجاب الذي بينه وبين الله. فهذه نقطة مهمة. يبقى اذا انت عندما تريد ان تدرك كنه او سر التوبة يجب ان تدخل على ايه؟ على على على على قضية ان انت هل انت توبتك توبة عوام ولا توبتك توبة اوساط ولا توبتك توبة خواص؟ اي نوع انت من التائبين؟ والله توبة العوام اللي هم ايه يعني يقرع عن الذنب ويعمل حسنات. قال العلماء هذه توبة عام، واحنا نود ان تكون هذه توبتنا، يعني هذه درجة عالية. ولكن عند اهل العلم وعلماء القلوب يقولون ان هذه توبة العوام، يعني انه يقرع عن الذنب. وايه؟ لان الامام الشافعي يقول ايه؟ من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب. يعني انا من الواجب ان اتوب، لكن الاوجب ايه؟ ان لا ادخل في الذنب اساسا. لماذا؟ لان لو قيل لي ان هذا الكأس الذي سوف تشربه فيه سم، طيب فاذا بالله عليه انا لما الكأس يكون فيه سم هل اتعاطاه؟ هل اشربه؟ لا لا، انا لا داعي للشرب. هكذا الذنب يدخل للانسان عن طريق السم داخل العسل. يقول الشيطان لي انظر نظرة، متع عينك، اسمع يا اخي شوية كده ما شاء الله القلوب تكل، اجلس هذه الجلسة اللي فيها كذا وكذا، شيء من الفرفشة، سبحان الله. طيب انت تسأل نفسك سؤالا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاني اكان يجلس في هذا المجلس؟ اكان يستمع الى هذا الكلام؟ اكان ينظر الى هذا الموضوع؟ اذا اجعل مقياسك قدوتك واسوتك، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اما ان تدخل على الرخص، رخص من هنا ورخص من هنا، والعالم الفلاني يسر الموضوع الفلاني، والعالم من ترخص تزندق، يعني يبحث عن الرخص عند كل عالم يدخل على عالم الزندقة. لماذا؟ لانه هيحول الدين لمجموعة سحلاء. الدين عبارة عن اوامر ونواهي، حلال وحرام، صحيح ديننا يسر، وما جعل علينا في الدين من حرج، وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. لكن اليسر في ايه؟ اليسر فيما شرع لنا رب العباد. لا تستطيع الوضوء، تيمم، لا تستطيع الصلاة قائما، اجلس، لا تستطيع تصلي جالسا، اضطجع، مريض يرفع عنك الصيام وتعمل فدية وكفارة، حامل او مرضع نفس القضية. اذا هذا هو يسر الدين. اما يسر الدين ان نتجرأ على رب العباد عز وجل؟ لا ابدا. فتوبة العوام مجرد ان يخلع ثم يكثر من الحسنات. وبعدين توبة الاوساط أنهم ينظروا إلى المعصية فيستقلوها. يقول لك يعني سبحان الله العظيم، يعني لما إنسان يبارز الله بالمعصية ويستمر ويسترسل في القطيعة. يعني إيه أسترسل في القطيعة؟ يعني أصلي 6 أشهر متواصلة وأنا لم أبكي مرة في صلاة، ولم يقشعر جلدي من الخوف والخشية من الله، قرأت القرآن وبعدين ما شعرت أن لما مرت علي آيات الجنة ما استشعرت رحمة الله سبحانه، ولما مرت علي ايات النار سبحان الله. عمر الله يرضى عليه ابن الخطاب افتقده المسلمون مرة في صلاة الصبح، اين عمر اين عمر؟ قالوا يبدو راحت عليه نومة او نومة، لكن عمر كان سبحان الله. المهم صلوا سريعا، صلى بهم احد الصحابة يقال ان عبد الرحمن بن عوف، وذهبوا الى بيت عمر. قال زوجه ان عمر ذهب يعص في شوارع المدينة كما يصلح كل ليلة، يعني من يجي في النصف الاخير من الليل يجي يتحسس الامن العام في المدينة. المهم وكان يقول قولته الشهيرة، ان نمت الليلة كله اضعت نفسي، وان نمت النهار كله اضعت رعيتي. المهم ماشيين في شارع في شوارع المدينة وجدوا عمر رضي الله عنه ملقى ومغشى عليه بجوار الجدار، مغشى عليه حالة اغماء، ايقظوه. قال هل طلعت الشمس؟ قالوا لا يا امير المؤمنين. توضأ سريعا وصلى ركعتين، فسألوه ما الذي حدث يا امير المؤمنين؟ قال بين أعس الليلة إذ سمعت قارئة تقرأ من سورة الطور إلى أن بلغت قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، فأيقنت أن العذاب نازل على رأس ابن الخطاب، فما شعرت إلا وأنتم توقظون. لكن المصيبة أن إن بعضنا وقد أسرف على نفسه لما يقرأ عن الفاسقين في القرآن يقول لا لا لا هؤلاء مو فاسقون، يعني كلام عن القرآن كلام عن المجرمين، لا لا لا لا لا إن الذين أجرموا كانوا، وتحمل الذين أجرموا إحنا من نبيه. الله سبحان الله، أما سمعت وقرأت عن عمر لما تولى خلافة المسلمين بعد أبي بكر، ذهب إلى حذيفة بن اليمان. حذيفة